الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، ادى الامانه وبلغ الرساله ونصح للامه فكشف الله به الغمه وجاهد في الله حق جهاده حتى اتاه اليقين، فاللهم جزه عنا خير ما جزيت نبيا عن امته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى اله واصحابه واحبابه واتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى اثره الى يوم الدين. اما بعد، فحياكم الله جميعا ايها الاخوه الفضلاء وايتها الاخوات الفاضلات، وطبتم وطاب مشاكم وتبوأتم جميعا من الجنه منزلا، واسال الله الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعنا مره اخرى في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته ان يجمعنا في الاخره مع سيد الدعاء في جنته ودار مقامته، انه ولي ذلك ومولاه. احبتي في الله، ابدا بهذه الورقه من قويل بن منطلبين على حد قوله، وهو يذكر انه يحبني في الله احبه لا تختلف فيه، لكنني اعجب من السؤال فاقول: يعني كنت منتظر من فضيلتكم في الخطبه الماضيه ان تتكلم عن حق الجهاد او ان تجعل ما حدث في امريكا وافغانستان هدفا في الخطبه، ما اعرفش هل حضر ولا ما حضرش. ان كان ما حضرش فانا لا اعذره، وان كان حضر فانا لا اعذره. انه ان كان حضر يبقى خدها دون طلب، وان ما كانش حضر فما ينبغي له ان يعتب علي دون ان يعلم ودون ان يسال. فاسال من حضر ان كنت ممن لم يحضر، واسمع الخطبه ان كنت ممن حضر واخذته سنه من النوم. واسال الله ان يوفقنا جميعا، انه ولي ذلك مولاه. الاخ ذا ذكر يقول: من هم الافراد؟ ومن هو بستان بلادنا؟ واين افغانستان من الخطط؟ واين الشيشان الان؟ واين شباب نصر؟ وهل بستان بلادنا الارهابي؟ وهل الذين فجروا مبنى التجاره العالمي كانوا يعتبروا ارهابيين؟ الافراد شعب مسلم ابي قوي الشكيمه صعب المراس، لا يعرف الذل والمهانه والخضوع والاستسلام بسهوله، ولا يؤتى هذا الشعب الا من قبل بعض افراده من الخونه ممن يشتريهم الدولار، وهؤلاء لا يخلو منهم زمان ولا مكان. اما ان اجتمع هذا الشعب بطوائفه لمحاربه عدو خارجي مهما كانت قوه هذا العدو، فإن هذا الشعب بفضل الله سبحانه وتعالى يضع خلف هذا العدو في التراب. هذا الشعب الأبي هو الذي مرر ألف بريطانيا في التراب من 100 سنة تقريبا. ولذلك المجرم الكلب قلت ليه؟ يلقي خطابي بعد من يومين بقول له بالحرف كده: وها نحن الآن قد عدنا يا ملا محمد عمر. كما ذكرت في خطبة الجمعة للأخ كان نايم فيها دي، والخطبة في القاهرة، والقطر في الكويت، يعني مش حتى الأحداث سخنة جدا. أول خطبة جمعة خططت قطر، والخطبة اللي بعدها خططت الكويت، والخطبة كانت مسؤولة عن فضائية العالم كله. يا أخي لا، بفضل الله عز وجل أتمنى أرزقنا لكم الصدق. نحن لا نعرف بفضل الله أن نناقض أحدا، ولا نجيب، لا نريد العزف على أوتار النفاق، نحن لا نريد شيئا من الدنيا، رزقنا الله من اوسع ابوابه، ونحن لا نريد شيئا من مخلوق على وجه الارض حتى نناقض احدا. الشيخ المنتظر يعني فين؟ ما تكلمش ليه؟ لا ما تخافش. لكن المساله برضه تحتاج الى حكم، وانا عارف معنى الحكم مش الحكمه عن التمييع، لا. عمر ما كانت الحكمه هي تميع الفضائل، وعمر ما كانت الحكمه هي الهروب من الحق. انما الحكمه هي قول ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي. ده تعريف الحكمه. واخيرها العلم والحلم والاناء، وافاتها الجهل والطيش والعجل. فتكلمنا عن علم الخطبه هنقول عن الفضائيه، وللعالم كله تكلمت عن القضيه دي، وبينت اللي ادين به لله تبارك وتعالى في هذه المسألة. والجمعة الأولى في المنصورة بإذن الله هتكون في مجمع الإيمان، وهتكلم في نفس الموضوع، والجمعة الجاية في السويس بإذن الله وهتكلم في نفس الموضوع. لأن من الخيانة، من الخيانة أن يكون الداعية بطروحاته وموضوعاته في جانب، وأن تكون الأمة بجراحها ومشكلاتها وأزماتها في جانب آخر. وأنا أكرر هذا دوما، وأرجو أن يرزق لكم الأمانة وأن يجعلنا أهلا لها. فما يحدث الآن باختصار يا إخوة هو تجسيد للإرهاب الأمريكي، وقد ذكرت ذلك. قلت أمريكا هي رائدة الإرهاب في الأرض، وأنا أسأل أي منصف على وجه الأرض، ما يحدث الآن على أرض أفغانستان أليس هو الإرهاب بعينه؟ أمريكا تعلم قبل غيرها يقينا أنها إلى الآن لم تملك دليلا واحدا على إدانة أسامة أو على إدانة المسلمين، وإلا والله العظيم لو تملك أمريكا دليلا واحدا لفضحت به العالم. وسبت من الكلام تونس ليرلي كل ده يعني أقوال أو أدلة استخباراتية لا أقدر على إذاعتها، كلام طاق، كلام طاق. وهذا الوضع يثبت ما يحمله صفر من حمل وحفظ يضاعف أضعاف أضعاف ما يحمله قلب بوش الإرهاب الأول في العالم على الإسلام والمسلمين، لما قال إنها حرب صليبية. نعم هي حرب صليبية، والله تبارك وتعالى قد قال ذلك. يأبى الله إلا أن يظهر هؤلاء في زلات ألسنتهم وفي كلمات أقلامهم، يأبى الله إلا أن يظهرهم، يأبى الله إلا أن يظهر ما تكنه صدورهم من حفظ على هذا الدين، وما تخفي صدورهم أكبر، وما تخفي صدورهم أكبر. هي حرب صليبية معلنة على الإسلام، ولو شملوا. أما يقول بوش حرب صليبية عشان يرفض بشتى الطرق، ويجي طرق غير من يومين يقول له ها نحن قد عدنا يا ملا محمد عمر بنفس الكلمات، زي ما قال اليهود وهم يرقلون قبر صلاح الدين ويقولون ها نحن قد عدنا يا صلاح الدين. فالحقد يملأ قلوب هؤلاء، وهم الذين يجسدون الارهاب في الارض. الارهاب، الارهاب ان يدافع المسلم عن دينه وعن وطنه وعن عرضه، وعن يرد عن امته ونفسه واهله شيئا من الظلم الذي ملأ القلوب والصدور بالمرارة. مفيش عاقل على وجه الارض الان الا وقلبه يبتلئ بالحزن والذل على امريكا، مفيش من الظلم الذي اذاقته لاهل الارض رؤوسا ما يحدث على ارض فلسطين الى الان اليس ارهابا؟ مليون ونصف طفل من اطفال العراق قتلوا بسبب الحصار، اليس ارهابا؟ المسلمون الذين قتلوا في العراق، المسلمون الذين قتلوا في السودان، المسلمون الذين قتلوا في الغارات الماضية في افغانستان، حتى من قتل في هيروشيما ونجازاكي وفي فيتنام، فيتنام لوحدها يا اخواننا امريكا قتلت 4 مليون فيتنام، 4 مليون. امريكا التي ابادت شعب الهند الحمر، امريكا هي التي استعبدت الجنوب، امريكا هي التي اسقطت قنبلة الريت على هيروشيما وبعد 3 ايام على نجازاكي، فقتلت 170 الف مدني. مدني من المدنيين مش العسكريين. امريكا هي رائدة الارهاب في الارض. انا جلست مع عدة يوم وصارت عندي الاحداث اكثر من الدكتور انا، فقلت له انتم تعلمون ان تمثال الحرية التي تضعونه في قلب امريكا ليصون عيون الناظرين خير شاهد على انكم تسحقون الاحرار خارج حدود ارضكم وبلادكم. وذكرت له تاريخا طويلا لاني كنت في المحاضره بتاعتي، وللسبب كنت بتكلم عن حقوق الانسان في الاسلام، حقوق الانسان، انسان بصفه عامه مش حقوق المسلم، وبعمل مقارنه بين حقوق الانسان في الاسلام وحقوق الانسان في منظمه في حقوق الانسان لهيئه الرمز. عامل مقارنه بين الحقوق هنا وهنا، وبقول لهم انتم كذابين، انتم كذابون، تضحكون على العالم، سلام عالمي، نظام دولي جديد، الى اخر هذه المنشطات الساعية الضخمة، وأنتم تعلمون يقينا أنكم أكذب وأكثر وأهل الأرض. فبقولكم تنسيت أن أمريكا هي التي قتلت 170 ألفا من المدنيين في هيروشيما، نسيت أن الأمريكان هم الذين أبادوا الهنود الحمر وهم السكان الأصليون للأمريكا، نسيت أنكم استعبدتم الجنوب مع أنكم أصلتم بعد الثورة الأمريكية قرارا دستوريا يقول بالمساواة بين جميع الناس الأبيض والأسود، وبالقانون الامريكي لمدة 100 سنة استعبدتم الجنوب. ذلك ان الامريكان هم الذين قتلوا المسلمين في فيتنام، وهم الذين دعموا كل الدكتاتوريات والحكام الدكتاتوريين على الارض بدءا من جنوب افريقيا الى الفلبين. ونسيتم ان الامريكان هم الذين قتلوا ما زيد على 4 مليون في فيتنام، ونسيتم ان الامريكان هم الذين قتلوا ما يقرب من 1.5 مليون طفل في العراق، ونسيت ان الامريكان هم الذين شردوا ما شردوا وقتلوا ما قتلوا في لبنان وفي السودان وفي افغانستان. فنظر اليهم قال لي بس امريكا تدخلت لنصرة الاقليه المسلمه في البلد في جزء. قلت له كذب، امريكا ما تدخلت لنصرة المسلمين في جزء، بل تدخلت لحمايه مصالحها، تدخلت لحمايه مصالحها. وامريكا ما تدخلت الان بذريعة القبض على اسامة او قبض اسامة، هذا البطل اسأل الله ان يحفظه بحفظه واخوانه جميعا الذين ردوا شيئا من الكرامة المسلوبة لهذه الامة. اقول ما تذرعت امريكا بقبض اسامة او هذا الدول العالمي كما يقولون الا ليكون لها قدم في منطقة بحر قزوين. وانا ذكرت هذا الكلام لو تذكره في خطبة العيد، لخطبة العيد انا بتكلم عنه، مش طرقنا من الشيشان، والاخ اللي يقول لي فين الشيشان، والله ما طرقنا قضية الا وطرقناها وتكلمنا فيها، والله ما طرقنا قضية للامة الا وتحدثنا عنها. وقلت ان امريكا وان روسيا الان بعد انخفاض حد مشهور في النفط في منطقة الخليج بتبحث عن اعلى نسبة احتياطي في النفط في العالم، وده موجود في منطقة بحر قزوين. روسيا عاوزة تسيطر على المنطقة، وامريكا عاوزه استثمارها ريشه في المنطقه عشان تسيطر على مخدرات العالم كله. والان القواعد العسكريه الامريكيه بتحيط العالم الاسلامي والعربي في كل مكان، والامه تدفع الجزيه كامله غير مقومه. الشيء ده خلى الراجل ده لما بقول له ده انتم سلتوا عشان مصالحكم، الراجل بكل اسف يعني بكل اسف ام واسف وسلم عليا وشد على يديه كده وقال لي ايه المسلمين عارفين الكلام اللي انت بتقوله ده؟ قلت له هذه هي الكارثه، هذه هي الكارثه. عشان الناس استغرب يعني الجواب لما صار معي افرح واقول له ايوه المسلمين ده في الفل. قلت له هذه الكارثه انكم ما زلتم تعتقدون انكم تتعاملون مع اغبياء لا يعرفون خططكم ولا يعرفون مصائبكم وتاريخكم الاسود. كل هذا يعرفه الان اي مسلم يعرف مصدر اللوحات على وجه الارض أم يمتلك شعب أفغان الصواريخ الطائرات. وقد جاءت أمريكا بخيلها وخيلها ورجلها وسلاحها لتحاسب الله عز وجل وترمي هذا الشعب الفقير الذي لا يجد لقمة الخبز بذريعة القبض على أسامة وتتنفش القاعدة. والإرهابيين من طالبان الذين هؤلاء الإرهابيين في الأجل هذا الكلام الإعلامي الخبيث الذي يدندن عليه إعلام اليهود ويتلقفه إعلامنا العربي المهجور ليردد نفس الكلمات تمام، ولا تجد دولة مسلمة عربية ترفض، بل منهم من يشارك ويقول نحن مع الضربة العسكرية للإرهاب، وإن صدقوا لقالوا نحن مع الضربة العسكرية للإسلام. ومع ذلك أخونا عبد السلام ضعيف الرجل القوي الإيمان ده سفير أقل في باكستان يعلن بالأمس أن طلبان لم يسلك أسامة، بل وقد أطلق الله العلن في أن يفعل ما شاء ويقول إن إحنا عندنا 2 مليون يتمنون الشهادة في سبيل الله. 2 مليون والأرجاف شغلاء، تلاقي كده الجريدة طالبان تختلف حضر السود يا مجرمين أرجاف أي أرجاف طالبان تختلف. طب هم بالدك وخلهم 3 أيام نظرة دك متواصل بالصواريخ والطيران والبواخر البواخر والسفن الحربية بكل السور، وما زالوا يثقون بالله. وأرجو أن نثق وأن نعلم يقينا يقينا أن أمريكا لا تدبر أمر الكون، بل إن الذي يدبر أمر الكون هو الملك. يا إخواننا احنا بننسى من 4 أسابيع يا إخواننا رأينا آية من آيات الملك. بننسى الأمة الآن من ضعف يقينها وإيمانها لم تعد تؤمن إلا بالماديات بالحسيات قل لك جابل الصورة كده على الصفحة الأولى صاروخ مطلع أمريكا. الصورة كده مرعبة. قل لك الصاروخ ده بيسجل الكلام اللي بيقولوه طلبان. أمال كان فين؟ كان بوش مخبيه تحت السرير. كان فين الصاروخ ده؟ ده لو شاف يا اخوانا. هذا من عمل الأرجاء والمرشدين الذين يريدون أن تزداد هذه الأمة هزيمة على هزيمتها. فوق المنصور كده وخالف. والله العظيم سمعت بأذني بأذني ومرات مثقفة. ولا بس يا شيخ معلش. السودان ليه عندها صاروخ؟ يطلع شوف لو أنت حاطط بريدة فضة، عارف البريدة الفضة يا شيخ ترعاه؟ قال لو فضة يعني الصاروخ ينزل يحرق البريدة وكده ما تتلمش. ليه ده لابس مية نخفة ده ولا إيه؟ بصراحة شوف الاستخفاف بالعقول واستخفاف بالقلوب والإرشاد خطير جدا. فعاوزين يا اخوانا نثق في الله. نثق في الله. انا كل اللي اريد ان اخرج به من الازمه ومن الاحداث ان نجدد الثقه واليقين في الله عز وجل. وان تعلم الامه يقينا ان الله تبارك وتعالى وحده هو الذي يدبر امر الكون. خلي بالك. خلي بالك مفيش ورقه مش قنبله. اسمع دي. اسمع ده عشان ترجع باليقين. مفيش ورقه. ورقه في شجره. بتقع على الارض الا بامر وبعلم. طب اذا كانت الورقه ما تنزلش الا بعلمك القنبله هتطلع بدون علمه وبدون تقديره. كل شيء قدر. كل شيء قدر وبتقدير. وليس احد اغير على الحق واهله من الله. وليس احد ارحم بالمستضعفين في افغانستان وفلسطين من الله. لكن الله لا يعجل بعجله احد في سنن الكون. في سنة التدافع. في سنة التلاء. في سنة اخذ الله للظالمين. في السنة. رسينا او دعنا كونه. لن يغير الله سننه في كونه لمستضعفين. لا. ولولا دفع الله الناس بعضهم لبعض لفسدت الارض. ولولا دفع الله الناس بعضهم لبعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد رزق وفيها صور كثيرة. ولا ينصرن الله من ينصره. ان الله لقوي عزيز. وشوف الآية الجميلة بقى. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. وتلك الأيام نداولها بين الناس. يا سبحان الله. ما فيش أمريكي النهارده إلا وهو يعيش الرعب. يا سلام. أمريكا طبعا اللي سافر منكم يعرف أمريكا. أنا أخونا دخلت مركز التجارة العالمي ده. مصور قبل الأحداث برضه. والله العظيم لا يتصوره عقل. مستحيل. العقل ما يتصورش. ازاي المادة ده وقف في الكيفية دي؟ مستحيل. تطلع الدور 109 عاملينه زي الكافتيريا. ده اسانسير يطلع للدور ده مباشر. ده اقل من دقيقتين تقريبا. بعد السبعين او الستين بالتقريب لا ترى الا السفر. ومبنى على الارض لا يتصور. ضخامة المبنى لا تتصور. ومبنى البنتاغون. ده عجب. عجب العجاب. البنتاغون اللي وزارة الدفاع مساحته ممتدة افقية مش رأسية. واخد مساحة افقية ضخمة جدا. غرف يعني لا يعلم عنها شيئا كثيرا ممن يعملون في البنتاغون في رفض. من كثرة الغرف والساعة. المكان اللي ضوء ده هو المخ والرأس المحرك. شيء غريب. شيخي مكان الغطول الرأس المدبر للبنتاغون كمبيوتر الرئيس. ولذلك امريكا ثالث مكانش الرئيس ولا يعني لو مكانش هذا كما تعرف مش حاجة خاصة. طب ياخدها مش حاجة يطلع يوكينا اي حاجة يطلع يوكي المدير ده. اي رئيس ولا اي وزير ولا اي غزير. اي حاجة بس يطلع وزيع في السجن ان عمال يتكلم لكن الرئيس فين والنائب فين والوزارة كله بعضها. اسأل الله ان يبعثرها. سبحان الله. اقسم بالله آية من الايات. آية خلي الانسان لا يثق الا في ربه. ومع ذلك الامة الى الارض ما زالت ما تمتلئ قلوبها بالارشاق والضعف والخور والذلة والنهادة والخوف. يا اخوانا ما تفهموا بقى. ما تصطلحوا. ما ترجعوا لله عز وجل. اتكلموا مرة عن ربنا. كل المجرم في قناة الجزيرة ولا في قطر كنت متابع يوميا. ما عندكش تلفزيون قلت اتابع. بيجيب الولد المذيع النصراني حقود فقط من اخوانا الطيبين، هو اللي يوجد الحوار للامان ولا يوجد الكلمه، والناس عاوزين الناس الحوارين في غير اللباقه. لكن سبحان الله ممكن انا كنت اعرف اتكلم لكن ما عنديش ربع يقين الاخ اللي كان جالس بيتكلم. والله يا اخوانا ابكان الولد يتكلموا من كلمه الطبنبان وبتاع، وانت عملت ايه امام هذه القوه والسرسان العسكريه الضخمه؟ الولد ابتسم ابتسامه جميله كده واجله مع الله. والله يا اخوانا الولد الثاني المجرم ده اسود وجهه، بس المعيه دي شديده، معيه عظيمه، معيه كبيره. هذا تصور السماء دي شوف سبع سماوات، الا ربنا يقول خلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس. العقل البشر اللي فكر عشر مرة وصنع السرسنة اللي انت بتشوفها دي بتسمع عنها دي، ما يجيش الانسان ده شد خلق السماء ولا خلق الارض. ومع ذلك ملك الملوك يحمل السماوات السبع على اصبع. والله عاوزك تتذكر الكلام ده عشان ترجع بيقين الا لازم. واللي بيقول الكلام ده حضر من احضار اليهود والحديث في صحيح مسلم. جاء الحضر يقول يا محمد يا محمد انا نجد مكتوبه عندنا في التوراه ان الله تعالى يجعل السماوات على اصبع. الله اكبر، السماوات على اصبع من اصابع الملك جل جلاله. لا تعطل ولا تكيف، فكل ما دار ببالك فالله بخلاف ذلك، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ان الله يجعل السماوات على اصبع، والاراضين على اصبع، والماء والثرى على اصبع، والشجر على اصبع، وساجر الخلائق على اصبع، ثم يهزهن ويقول انا الملك. هو ده اللي انا عاوز اخرج فيه وقاء. انا مش عاوز اتوكلك انفاسا تعمل اخطار انت عارفها تفرجني، انما عاوز اخرج في قلبك اليقين. يا ليت الامه تتعلم هذا الدرس، ليس كلمة تشدد يقينها بربها وتعلم يقينا انه لا تستطيع قوة على وجه الارض ان تقتلع الاسلام من الارض، لان الذي وعد بنصرة الاسلام هو الله. تخوانا الان سبحان الله، انا متصور فاكر للقرآن وفاكر السنة وفاكر السنن ان الاحداث التي تمر بها امتنا الان ستكون من اعظم الاحداث التي ستربي الامة، وارى فيها خيرا كثيرا جدا. هل بالك اهل الارض الان جميعا قامت عليهم حجه الله للسماع عن الاسلام من زعماء العالم. كان مين اللي يسمع اهل الارض الاسلام دي السماحه؟ الاسلام دي الرحمه، الاسلام ما يقرش الارهاب، الاسلام ما يقرش التطرف. كان في اتباعات الارض كلهم عشان يسمعوا العالم، حد شيء. لكن بوش يقول وطول ليش والكلب كان رئيس وزراء في ايطاليا يغلط ويقول لك الحضاره الغربيه والحضاره الاسلاميه، عشان يجي ثاني يوم ياخذ باللعن من اقرب المقربين ويبدا يعتذر باشد الاعتذارات عشان يظهر الصوره المشرقه للاسلام. ما فيش نسخه من القران المترجم باللغه الفارسيه موجوده عند السوق، ما فيش نسخه من القران المترجم باللغه الانجليزيه موجوده عند امريكا. نفذت كل النسخ لان الغرب كله يتلهف للقراءة عن الاسلام. وانتظر النتائج من الملك بقى، هو اللي بيضبط امر الكون هو الله. تنتظر النتائج. فاريد ان اقول بان ما يجري الان ارجو الله ان يجعله بداية المفاصلة. يا ما تكلمت عن المفاصلة ويا ما تكلمت عن فض الفرقان، وكثير اول ما تسمع اشتراك تكليني فض الفرقان ده في كثير من الاشرف، لان التكرار انا ما بخافش منه لا يعني في بعض الشيخ بيكرر كلمات كثير اكرر. يا اخي القران ده الفرقان في القران ده كلام الله، ربنا كرر فيه القصه كم مره، ده كلام ربنا فيش قصه كامله مكرره في اكثر من سوره، وانت بتكرر الفتحه في اليوم كم مره. انا مش عاوز اخوان الدعاء ولا المشايخ يستحي احد من التكرار، لا مرة قول مره واثنين وثلاثه وعشره وعشرين. فاقامه الفرقان يا ما ذكرت اقامه الفرقان. فانا شايف الان بفضل الله ان الامه، وذكرت باللفظ كده قلت الامه تحتاج الى ان تتمايز الى خطى طيبه. لو ترجع كده لخطبه العيد زمان خالص اللي كانت بعنوان لا حد فاكر؟ الله يفتح عليك. الأمة الإسلامية بين التبعية والريادة. خطبة العيد الأستاذ وقلت لابد أن تتمايز الأمة إلى فسطاطين، فسطاط إيمان لا نفاق فيه وفسطاط نفاق لا إيمان فيه. لابد من التمايز، إنما حد الغرش اللي إحنا فيها دي لم تنصر دينا ولم تنصر قضية. انا يعني اود ان اقول بان الله تبارك وتعالى هو الذي يدبر امر الكون، ولا يحدث شيء في كونه الا بعلمه وامره، وهذه الاحداث ارى فيها خيرا كثيرا وكثيرا وعظيما للاسلام وللمسلمين، وارى ان يبذل الانسان المسلم الان كل ما يملك كل ما يملك. يعني الان تستطيع انك تجاهد بنفسك افعل، حيل بينك وبين الجهاد بنفسك جاهد بمالك جاهد بلسانك. الان يا اخوانا انا شايف ان الجهاد بالكلمه من اخطر انواع الجهاد، لان عرض الاعلان هو اللي بيحرك العالم. تكلم انزع الاوشاح من قلوب المرضى، املا القلوب يقينا، املا القلوب ثقه في الله وبعدين حتى كم زوجته واولاده، وقعد معهم بالليل كده وبكى بينهم ورفع قصه الضراعه بينهم ليرفعوا خلفه قصه الضراعه لينصر الله الاخوان في اقل وفي فلسطين. حتى عمل كده اللي عمل كده دي. شوف يا اخوانا، وتيجي رفعنا هنا ما شاء الله احنا شطار في الكلام، واسدد غيبه واسدد نميمه، زي ما شاء الله لا قدر الا بالله. من ذا الشغلانه اللي غيرك الا من رحم ربك؟ والله العظيم الا من راح ترك جنسك، ما راح شغلك. لا انت مشغول بعباده، ولا مشغول بطاعه، ولا مشغول بعلم، ولا مشغول بدعوه، فاضل. وراه ايه الكلب؟ غيبه ونميمه طول النهار، ولا حول ولا قوه الا بالله. انما انت تحمل الهم في قلبك، والله العظيم والله العظيم قلبك تحترق. والله العظيم ما هتجلس مره مع زوجه ولا مع ولد الا وانت تذكر بهذا القضيه. حتى هم على الطعام شايفين اولادنا، قاعدين ناكل يا اولادنا، ناكل في امن وفي امان. تصوروا كده يا اولاد واحنا قاعدين، قول كده علم ولادك الكلام ده. تصوروا يا اولاد واحنا قاعدين دلوقتي صاروخ ام نازل على بيتنا ده ام حطمه، وكل لحمه في واحد منا اتنقرت هنا بقينا اشلاء. لا عدت تشوف ابوك ولا عدت تشوف، علم الطفل قول له الكلام ده، علمه الولاء والبراء. اغرس فيه بغض اليهود وبغض الكفار وبغض المشركين. من فينا اللي قال بالليل يدعي يا اخواننا ويتضرع الى الله؟ اتكلم عن الجهاد وكلمني عن الجهاد، ماشي يا كلام انت ايه يعني بتكلم عن الجهاد؟ لكن مين؟ قله قليله. مين؟ لو اصدق مع الله قل قد انت تستهل بالدعاء. والله العظيم اخبرني احد الاخوه يوم الجمعه قبل الماضيه، قال لي والله يا شيخ محمد راينا في الكعبه عجبا عجابا. ايه؟ هذا احنا بنفوق يوم الثلاث دول 11 بنطوف حول الكعبه، ويبقى رجل كبير السن لحيه بيضه، بقول الرجل ده تعلق باسفار الكعبه وبكى وارتفع صوته وكانما يتحدث مكبر صوت وصرخ وهو يقول اله الحق اين في امريكا ايه؟ دعوه عجيبه والله العظيم ما حدثت وما زال يرتعد منها الى الان. اله الحق اين في امريكا ايه؟ وظل يرددها وبكى وصرخ. يقول كل الناس في صحن الطواف سمعوا الدعوة، الكل اللي بكى وصرخ. وبعد تقريبا 3 ساعات تذيع اخبار العالم ما وقع في امريكا. انتوا بتستهينوا يا اخوانا بدعوة الضعيف الصادق ده سهمي والله لا يرد لا يرد. انا اعتقد ان ما وقع انما هو استجابة من الله عز وجل لدعوة المظلومين المقهورين الصادقين ممن تحترق قلوبهم ولا يملكون ان يقدموا شيئا. الله يعلم السر واخفى. يا سيدنا النبي عندما سأل الله الشهادة تصدق بلغه الله منازل الشهداء والمات على فراشه. تصدق ومنازل الشهادة دي منزلة عظيمة. تعودين نصدق جهاد بالمال، جهاد بالكلمة، جهاد بالتربية على عقيدة الولاء والبراء، جهاد بغرس اليقين في قلوب المصانع، رجل موظف او طبيب او استاذ جامعه، فرصه اغرس اليقين، جدد العقيده، جدد الايمان في قلوب افراد الامه. فما احوج الامه في هذا الظرف الى ان تجدد يقينها وايمانها وثقتها بربها تبارك وتعالى. لكن عشان بقى يعني ان شاء الله يقيني بان ما فيش قوه على وجه الارض هتقدر تحارب الاسلام، لان الاسلام باقي وسيبقى، وسيهلك الله كل من يحارب الاسلام، وسيبقي الله الاسلام شارخا، لان الذي وعد بابقائه وبقائه هو الله الحي الباقي الذي لا يموت سبحانه وتعالى. وخلوني اختم محاضره بالكلمات الجميله دي. وانا ذكرتها في خطبة في محاضرة فتاوى حقانية وهقولها تاني في خطبة مجمع الإيمان بإذن الله. خلوني أقول واختم بهذا الخبر من نشرته مجلة التايم الأمريكي. يقول في ترجمة حرفية: وستشرق شمس الإسلام من جديد. اللهم عجل يا ربي بإشراقها. وستشرق شمس الإسلام من جديد. ولكنها في هذه المرة، الخبر بيقول ايه؟ ولكنها في هذه المرة تعكس كل حقائق الجغرافيا. فهي تشرق في هذه المرة لا تشرق من الشرق، وإنما تشرق من الغرب، من قلب أوروبا، تلك القارة العجوز التي بدأت المآذن فيها تزاحم أبراج الكنائس في روما ومدريد ولندن وباريس، وصوت الأذان كل يوم 5 مرات خير شاهد على أن الإسلام يكسب كل يوم أرضا جديدة. ده خبر في الطيب. النهارده يا اخواننا المسلمون في قلب أوروبا أكثر من 55 مليون مسلم. عدد غير سهل على الإطلاق. إطلاق. وهم الآن كما بقول أصبحوا يعني قلت كده أصبحوا زي اللقمة اللي لقوا أدريب لهم أدريب يبلعوها ولا ينفقوها. وقفة الصوف. لا تتبلع ولا تتمضغ. هذا تقدير الله، تقدير الله عز وجل. هذا الله سبحانه وتعالى. وأمنوا بالصدق والإخلاص في هذه اللحظات الكريمة الطيبة. اللهم منزل الكتاب، سريع الحساب، هازم الأحزاب. اللهم اهزم أحزاب الكفر. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم. اللهم شتت رميهم. اللهم شتت رميهم. اللهم شتت رميهم. اللهم اقذف الرعب في قلوبهم. اللهم اقذف الرعب في قلوبهم. اللهم اقذف الرعب في قلوبهم. اللهم احفظ اخواننا في افغانستان. اللهم احفظ اهلنا في افغانستان. اللهم ارفق على قلوبهم. اللهم ارفق على قلوبهم. اللهم ارفق على قلوبهم. اللهم احفظهم بحفظك وكلاهم بعينك واحرسهم برعايتك. اللهم انهم ضعاف فقوهم. اللهم انهم اجلاء فاعزهم. اللهم انهم عراة فاكسهم. اللهم انهم جياع فاطعمهم. اللهم انهم حفاة فاحملهم. اللهم ان اهل الارض قد تجمعوا عليهم فقل لهم يا ملك يا قدير. اللهم ارحم بعضهم واشفر كسرهم واغفر ذنبهم واستر عينهم وفرج كربهم. اللهم اجعل الدائرة على عدوهم. اللهم اجعل الدائرة على عدوهم. اللهم اجعل الدائرة على عدوهم. اللهم اجعل تدبير الاعداء تدميرهم. اللهم اجعل تدبير الاعداء تدميرهم. اللهم احفظ اهلنا في فلسطين. اللهم احفظ اهلنا في فلسطين. اللهم عليك باليهود والامريكان. اللهم عليك باليهود والبريطان. اللهم عليك بالروس والامريكان. اللهم عليك باعوانهم من اهل الكفر والنفاق يا عليم يا رحمن. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا واغفر ذنبنا وتول امرنا. اللهم تول امرنا. اللهم تول امرنا. لا اله لنا سواك فندعوه، ولا رب لنا غيرك فنرجوه. يا منقذ الغرقى، يا منشي الهلكى، يا سامع كل نجوى، يا منقذ الغرقى، يا منقذ الغرقى، يا منشي الهلكى، يا منشي الهلكى، يا سامع كل نجوى، يا عظيم الإحسان، يا عظيم الإحسان، يا دائم المعروف، يا دائم المعروف، يا غياث المستغيثين، يا غياث المستغيثين، يا غياث المستغيثين، يا ودود يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا طعام لما يريد، يا من ملأ ناره واركان عرشه، أغث أمة حبيبك محمد. اللهم أغث أمة حبيبك محمد. اللهم فرج كربها واكشف همها وأزل غمها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف صدور قوم المؤمنين. اللهم اشف صدور قوم المؤمنين، اللهم اشف صدور قوم المؤمنين، وانصر الاسلام واعز المسلمين، وانصر الاسلام واعز المسلمين، اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين.